وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يرحم الله الوالدة. صح ما بلغك من أن القرآن لا يصل الميت صحيح، ولكن في حلول لتوصيل القرآن للميت بالدليل الصحيح الثابت. زي إيه؟ أولا قراءة القرآن في مصحف ورثه الميت، ترك الميت اشتراب ماله. ثانيا التأسي به في قراءته القرآن، كان دايما بيصلي بالليل، كانت دايما بتقوم الليل، كانت دايما تقرأ القرآن الصبح. بالإضافة لده ممكن نتصدق بمصاحف في المساجد، كل واحد هيقرأ في المصحف اللي وهبناه ليها هيوصل لها أجره. بالإضافة لده ممكن ندعو مقرأة تحفيظ قرآن أو دار تحفيظ قرآن أو طلبة بيحفظ القرآن أو معلمين بيحفظوا القرآن ونوهب الأجر ده ليها. بالإضافة لده كله ممكن نوقف سيئاتها الجارية، إذا كانت سايبة تلفزيون بيصد عن القرآن، أو كانت سايبة مثلا ما كانتش حريصة على أن ابنها فلان يبقى من أهل القرآن، نصلحه على القرآن ونوهب ده لتصحيح خطأها، مثلا في أنها كانت مقصرة في أنها تخلي أولادها من أهل القرآن وهكذا. يبقى في حيل كتير نوصل بها الأجر للميت، أجر قراءة القرآن للميت، غير أن احنا نقرأ ونوهب له زي الصدقات واتباعه وموافقة هديه وطريقته في قراءة القرآن. وربنا يرحمها رحمة واسعة ويجزيك خير على برها.